أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثاني المرفوعات من الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله، مما يسميه غيره نائب الفاعل، مما يسميه غيره نائب الفاعل. وعليه استقر اصطلاح النحاة، وعليه استقر اصطلاح النحاة، وسماه المتقدمون بالمفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه كان في الجملة مفعولا، لأنه كان في الجملة مفعولا، فلما حذف الفاعل قدم في محله، فلما حذف الفاعل قدم في محله. وحده بقوله: الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه، أن فاعله لا يذكر معه، فيحذف الفاعل، فيحذف الفاعل. ومنه قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم. فأصل الجملة: يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فحذف الفاعل هنا وهو الملائكة، ثم أقيم المفعول وهو المجرمين في مقام الفاعل، فصار نائبا عنه قائما مقامه، فصارت الجملة: يعرف إيش؟ المجرمون بسيماهم. فأعطي المفعول حكم الفاعل لما قام مقامه، فأعطي المفعول حكم الفاعل لما أقيم مقامه. وسبق أن الحد الذي يذكره صاحب الأجرامية عادة منتقد بإدراج الحكم، فينبغي رفع ذكر الحكم من هذا الحد، فيصير نائب الفاعل هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، فيحدث تغيير في الجملة، فيحدث تغيير في الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه. ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل، ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف بقوله: فإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخر ما ذكر. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقام وإقامة المفعول مقامه ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا جملة: أحب الطلاب النحو، أحب الطلاب النحو، فإذا أريد حذف الفاعل وهو الطلاب وإقامة المفعول مقام الفاعل صارت الجملة: أحب النحو، أحب النحو، فطرأ على الفعل تغيير فيه ضم أوله وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فمثلا جملة يحب الطلاب النحو إذا بنيت للمفعول الذي لم يسمى فاعله صارت الجملة يحب النحو، فضم أوله وفتح ما قبل آخره. فيشترك الماضي والأمر اللذان يجعلان للمفعول المحذوف فاعله في أن أولهما يضم، ويفترقان فيما قبل الآخر. ففي الماضي يكسر ما قبل الآخر نحو أحب النحو، وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر نحو يحب النحو. وفي أبنية الفعل ما يكون مبنيا على غير هذا، مجعولا على غير هذا التقرير، فهذا هو الأصل الكلي له، ويوجد أشياء من فروعه غير هذا تذكر في المطولات. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، وأن المضمر 12 نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، أو مع قيد تكلم أو خطاب، والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة، والمقدر هو المستتر، كقوله تعالى وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم.